أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها المؤمنون، ونحن في عبد الله اللي هيقرأ، خليها تحتنا، عند عبد الله، عند عبد الله هو اللي بيقرأ، هو اللي بيقرأ، خد شوف شو النص عندنا ده، جزاك الله خيرا. نحن اليوم لازلنا في مرحلة المرور على الجسر. من يذكرنا بالجسر؟ الجسر، ما هو الجسر؟ فاكرين الجسر ولا نسينا؟ قول. الجسر لازم مسجد نبيل هدى إلى الأقصى. الله الله الله، خير، شو أحسنت. يقول لنا الجسر هو بدايته المسجد هنا، نهايته بيت المقدس، وهذا الجسر نمر عليه نصل منه يوصلنا إلى بيت المقدس. النهاردة كانت لنا صور كده الصبح كده قبل الصلاة، صور من بيت المقدس هو فاضي، والصراحة احنا بقالنا 40-50 يوم كده بنشوف صور مؤلمة الصراحة، لكن هذه أشد صورة. أي والله أول ما شفتها تألمت جدا. متخيل المسجد الأقصى فاضي، قوات القرود عاملين حواجز بمنع الدخول. متخيل؟ يعني تخيل أن بيت المقدس، بيت المقدس المسجد الأقصى يسيطر عليه إخوان القردة، أذل أمة، بعد كانوا أعز أمة، بعد كانوا شعب الله المختار، بقوا أذل أمة، قتلت عليهم الذلة، دول أذلة هم يسيطرون على المسجد الأقصى. متخيل؟ وسط 400 مليون مسلم، أنا بتكلم عن دول الطوق، مصر والأردن لبنان وسوريا، بكام من دولة؟ ها؟ 400 مليون، تخيل نص مليار في منطقة واحدة، ووسطهم 6 مليون هم مسيطرين على المسجد الأقصى. صورة في قمة الألم. متى بقى نشوف كده أبناء صلاح الدين وأحفاده وهم يحتفلون، يحتفلون بدخول أهل الإسلام جميعا بيت المقدس؟ هذه أمنية عظيمة، صلت أن يحققها لنا يا رب قبل أن نموت، قولوا أمين. فإحنا متفقين إحنا الآن من يمن جسر، هذا الجسر ممدود إلى آخره إيه؟ تك حد؟ تفضل. فاز؟ خد الشهادة؟ خد، مبارك. ممدود إلى بيت المقدس، الجسر من هنا لحد اخر الايه بيت المقدس، هذا الجسر الممدود ده لازم بقى اللي هيعدي على الجسر ده الكوبري، يعني اللي هيعدي على الكوبري ده لازم يكون ايه ادي بقى المسؤوليه، صح؟ لابد ان يعد ايمانيا وبدنيا، ايمانيا وايه وبدنيا. الايمانيا بص، والبدنيا دي فيها مشكلتين كبار قوي. البدني صعب جدا، واحد هزيل ملوش قيمه، تعبان، دايخ، كسلان، يمر على الجسر المؤدي لبيت المقدس. وذلك هو أول خطة الآن يحاج بها أهل الشباب بتوعنا، المخدرات، المخدرات، المخدرات، البنجو وأنواع الحبوب اللي بياخدوها الشباب. أيوة، الشاب ما فيش في الطريق عمال إيه؟ عمال يلهفط، عمال يجي شمال يمين كده. الشاب ده تقول له إيه ومش إيه ده ولا أقصد إيه؟ عمال الكلام ده. لذلك هو أول طريق عشان تمر على الجسر وانت سليم جسمك السليم، الجسم البنيان السليم. انسان جسمه مش سليم، قول لي انت كده جسمه تعبان، ها هيعمل ايه؟ طول النهار نايم، عنده يأس من الحياة، ما عندوش امل، مقفولة في وشه، جسمه خربان، بيدور عن سيجارة تظبط له حياته، تخرجه من اللي هو فيه، دي اماله كلها، فتلاقي جسمه تعبان. لذلك احنا لما نخلي الشباب بتوعنا الصغيرين، تلاحظوا هنا عندنا جيم، ايه الجيم؟ خليش الولد الصغير اللي في ابتدائي ده ما يلعب ويتحرك ويجري، يلعب كوره، ده كلها حاجات تخليه قوي ما شاء الله، خلي جسمه، طول ما هو جسمه وبنيانه كويس دماغه تبقى كويسه، هيذاكر كويس، هينجح، صح ولا ايه؟ سمعنا ان في ما يقرب من 100 دكتور، 100 دكتور ماتوا في احداث غزه، 100 طبيب ماتوا، تخيل. احنا عايزين دكاتره، ايه رايكم بقى؟ بجد عايزين دكاتره طب، عايزين طب، يدخل كده يعالج المسلمين كده ويرفع عنهم هذه الآلام، صح ولا ايه؟ زي مهندس، عايزين ناس غالة. هيكون ازاي ده؟ بالعقل السليم ده. لكن عقلك اخره امل كله سجاره، مش نافع، ما يجيش خلاص معاك القصه دي كلها. يبقى البنيان البدن. طب بعد البدن بقى جسمك حلو كده وشياكه ما شاء الله وعضلات، ايه تمشي كده في الشارع عامل كده؟ طب بعد العضلات عايزين قوه تانية بقى اهم من العضلات دي، قوه الايمان اللي جوه. ممكن العضلات دي تتهد بسرعه، صح ولا ايه؟ لو انت ايمانك ايه ضعيف، قوه الايمان بتذكر بايه؟ بالتزكيه، باخلاقك الحلوه. أهم شيء يكون أخلاقك جميلة. الشيخ النهارده في الخطبة قال إيه؟ قال المسلم ينفع الناس كلها. المسلم ينفع بلده ووطنه والمجتمع وكل الإسلام. هو ده المطلوب، أن تكون نافع، مسلم نافع، مش عالة على المسلمين. مش عالة على المسلمين. الأمة فيها خير ما شاء الله. الأمة الإسلامية فيها خير. مصر دي تبارك الله. اللهم بارك. بجد. يعني أمة عجيبة. أمة مصر دي، مصريين دولت إذا تكلمت عن الشهامة هتلاقيهم، عن الرجولة موجودين، عن القوة موجودين. أنا بقول بفضل الله تعالى الجماعة دول بتوع الصهاينة فضل الله ما ياخدوش مع مصر نص ساعة يكون خلصانين. تخيل إزاي؟ ليه؟ الست المصرية، متخيل؟ الست المصرية نفسها عندها قوة إيمان يا أخي. تخيل مين أم جدة العرب؟ مين تعرفوها؟ هاجر أم إسماعيل. مالها دي؟ تخيل تقعد في الصحراء لوحدها يا راجل، إيه الصبر ده؟ في الصحراء لوحدها؟ ما لما خدها وأدها الكعبة قالت له أنت موديني فين؟ ده حتة كلها صحراء. قال لها سيبك لربنا لله. قالت لي ضيعنا الله، وسابها بدون أي شوية تمر قد كده شوية مية وتركها بقى، وتقعد بقى في الصحراء في الظلمة. دي مين دي؟ دي هاجر المصرية. يا راجل بقى المصرية، فالمرأة المصرية جبل جبل. حطها في اي مكان تعيش، حطها اي اكل تاكل، اي عيشه تعيش، جوزها يسيبها من غير فلوس تتصرف، هتتصرف. سبحان الله، دي امهاتنا ودي جدتنا. فأمة مصر دي صلاح الدين لف العالم كله. هيفتح مصر زي ما اخذ ازاي؟ هو مصر جه مصر خد من هنا 10,000 مجاهد قاتل وحارب بيت المقدس بس عن طريق القران، لما كانوا كلهم ايه تزكيه ورجال. اذا دولتنا هي دوره تبدا من مسجدنا ونهايتها في بيت الايه المقدس. كل اللي هيطلع الجسر ده عشان يمشي هيكون عنده حاجتين، بناء بدني وبناء ايه ايماني. بدنه كويس لا سجاير بقى ها ولا بيره ولا قرف ولا نيله ولا كلام فاضي كله، ها بناء ايماني التزكيه والاخلاق والاداب وحب القران. بالاثنين دول ما تقلقش، ربك ناصر الامه ومؤيد الامه سبحانه وتعالى. طيب سنقف قبل ان نبدا في التزكيه، سنقف وقفه مع ايه من ايات الله تعالى، ومع غزوه من غزوات، ومع وقفه اخر سوره ال عمران، ومع غزوه احد ايضا في سوره ال عمران. سوره رائعه جدا تحكي لنا يعني نقاط مهمه في حياه المسلم يتربى عليها في الازمات، وفي مثل هذه الأزمة أزمة مصر أزمة غزة. والحقيقة نكرر تاني ونؤكد أن بفضل تعالى الآن بفضل تعالى دول الإسلام وخاصة مصر لها دور كبير بفضل تعالى، ودور لا نقلل منه في نصرة المسلمين في كل مكان. فالله انصرهم يا رب وأيدهم، واحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا وأمننا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا مصر واجعلها امنا امانه وسلما سلاما وبلاد المسلمين يا رب العالمين. والان مع حبيبنا، تفضل جايز مهندس علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يعني الأحداث طبعا كلها يعني ما ينفعش إن احنا نتكلم في حاجة لا تخص الأحداث يعني. ف وفي نفس الوقت أنا حبيت إن أنا أتكلم في واجبنا إحنا دلوقتي. يعني إحنا دلوقتي قاعدين مش في مكان قتال أو كده تمام، لكن إحنا مفروض إن إحنا يعني علينا واجبات معينة. فوجدت إن الصور اللي اتكلمت في القتال زي الأنفال والتوبة، شيخنا محمد فرج يعني بيتابعها في عادها تاني في التفسير الصبح اللي هو درس الفجر وكده تمام. فمن ضمن الصور برضو اللي هي بتتكلم عن القتال صورة آل عمران. صورة آل عمران بتتكلم عن غزوة هو ناس كتير جدا بتقول ان هي بتعدها، يعني لما تقول يعني الغزوات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم غزاها تمام، تقول لك في الغزوات غزوة بدر دي كانت النصر كبير وكده، وغزوة احد دي هزيمة. لا، غزوة احد لم تكن هزيمة، غزوة احد هي نصر. غزوة احد هي نصر، نصر للمنهج وليس نصر للمسلم الموجود في وقته يعني تمام. فالمنهج هو طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده المنهج تمام. ان انا لو انا اتبعت هذا المنهج هنتصر، طب لو ما اتبعتوش مش هنتصر. فالمنهج ينتصر، لكن المسلم نفسه اتبع انتصر، ما اتبعش لم ينتصر تمام. وبرضو قال الشيخ محمد فرج الصبح يعني قبل كده برضو عن غزوة ناس كتير جدا جدا ما تعرفهاش، تم ذكرت برضو في سورة آل عمران اللي هي غزوة حمراء الأسد، اللي هو لما رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بالمؤمنين تمام بعد الغزوة ما خلصت تمام، جم أمرهم بالعودة لقتال المشركين تاني تمام. المفروض ان هو العرب بيكونوا عارفين ان ايه، ان لو انا انتصرت اقعد 3 ايام في مكاني مستني اكل واشرب ومعازف وكده، بيان لايه؟ لان انا انتصرت في هذه المعركة. هما بمجرد ان حصل سيدنا خالد بن الوليد لما كان لسه على الشرك يعني تمام، انتصر على المسلمين وطوقهم وكده بعد موضوع الرماه تمام، المفروض ان هو هيرجع خلاص بقى يعني وهيقعد 3 ايام. فعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع بالجيش تاني، فهربوا جريوا. فمعنى ان هو جري وهرب تمام، معنى كده ان ايه، ان النصر النهائي لمين؟ للمسلمين في غزوة حمراء الاسد اللي هي تكملة لغزوة احد. فهنتكلم في غزوة احد تمام دلوقتي عن ان مبدئيا اصلا ان انا دلوقتي عايز احط نفسي مكان الصحابة رضوان الله عليهم. يعني ايه؟ يعني انا بعيش الاحداث حاليا، يعني انا اللي نازل فيه هذا القرآن، يعني انا بعد ما خلص الموضوع النهاردة تمام حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا تمام، طلع بقى البيان زي ما احنا كده بنستنى كل يوم البيان تمام. فما بنقولش بقى دلوقتي بيان من فلان، لا، بنقول بيان من رب العالمين. بيان رب العالمين كان هو ايه؟ سورة آل عمران. بيان رب العالمين هو سورة آل عمران، بيقول للمسلمين انتوا حصل منكم كذا وحصل منكم كذا وحصل منكم كذا، وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا تمام، وانتوا كان في منكم بيعمل كذا وفي كان منكم بيعمل كذا، وفي منكم من رجع وفي منكم من صبط المؤمنين ومنكم من تخاذل ومنكم من تمام، واسباب ده كان كذا واسباب ده كان كذا. فهناخدهم من اول خالص، من وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. من أول الآية دي ابتدينا نسرد غزوة أحد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جات قابلتين تمام، كانوا بنو سليم ومش عارف مش فاكر مين القبيله الثانيه تمام، جم خلاص ايه، لا ده احنا هنخرج، لا مش هنخرج لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلم انهم مؤمنين، لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلم انهم مؤمنين لا تركهم الى انفسهم ولا خابوا وخسروا تمام. لكن ربنا سبحانه وتعالى ثبتهم وجعلهم ايه، يخرجوا مع المؤمنين تاني، يرجعوا يخرجوا مع المؤمنين تمام. وجاء الـ الـ الـ الآية دي تمام تقول لهم إن التثبيت والـ والـ والـ والـ والنصر أو الـ أو الـ أو الـ يعني النصر الأول على النفس، اللهم انصرنا على أنفسنا الأول، على أنفسنا الأول، تمام؟ لازم أنتصر على نفسي الأول، تمام؟ عشان أقدر أنتصر على عدو. إن أنا أنتصر على ما أنتصر على عدو إزاي وأنا أصلا مش قادر أنتصر على نفسي؟ أنا حب الدنيا لسه في قلبي، لسه بعمل معاصي سر، لسه باكل ربا، لسه. هنيجي بعد كده للإيه؟ للآيات اللي بتتكلم في كده، تمام؟ إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ربنا سبحانه وتعالى فكرهم بإيه؟ بغزوة بدر، إن هم كانوا 300 واحد وصاد 1000 واحد، تمام؟ وربنا نصرهم، تمام؟ الأذلة هنا مش أذلة عقيدة أو لا، هو أذلة يعني إيه؟ يعني قلة، يعني مش وليس أذلة في في في في النفس يعني، تمام؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. القصد إيه؟ القصد إن هنا الملائكة، لو احنا هنتكلم في موضوع الملائكة، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال الإيمان قال ايه؟ الإيمان لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان قال ايه؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. يبقى قبل أي حاجة أو بعد ربنا سبحانه وتعالى لازم تؤمن بإيه؟ بالملائكة. يا جماعة الملائكة دي مش حاجة يعني ايه؟ مش مش مش حاجة بسيطة أو مش حاجة يعني، لا، ده الملائكة دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعلها بعد ربنا سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالله على طول، قبل الإيمان بالرسل. يعني قبل ما تؤمن بسيدنا محمد وبرسالة سيدنا محمد لازم تؤمن بالملائكة، لأن الملائكة دي غيب. يعني في ناس شافوا سيدنا محمد، تمام، وأمنوا به لأنهم شافوه اهو، تمام، لكن الملائكة دي زيها زي ربنا سبحانه أو بعد ربنا يعني سبحانه وتعالى، فلابد من الإيمان بيها، لابد من أنت تعرف أن الملائكة دول، تمام، أن في ملاكين معاك رايحين جايين معاك، تمام. لازم تعرف ان في ملائكه حفظه، لازم تعرف ان انت وانت ماشي على الطريق كده وانت ماشي على كاوتش هوا، يعني ممكن في لحظه لو الحفظه دول ربنا سبحانه وتعالى شالهم منك، تمام، شالهم عنك، تمام، هتلقى الله في لحظه، في لحظه خلاص ما بقاش فيه خلاص، تمام. فالملائكه هنا، تمام، دي حاجه لابد من احنا نحط اعتبارنا فيها وايماننا بيها بدرجة بعد إيماننا بربنا سبحانه وتعالى، لأن الترتيب في الإيمان ده توقيفي. يعني أنا توقيف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تمام، ده كده دي ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، تمام. هنيجي بعد كده للآية اللي هي إيه؟ اللي هي إحنا دلوقتي قاعدين نذكر في الأحداث بتاعة الغزوة، تمام؟ هنفاجئ ان احنا في لحظة، تمام، تحولنا الى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. هو ايه اللي جاب الربا هنا؟ ايه موقف الربا هنا ده؟ يعني ايه الربا؟ احنا بنتكلم دلوقتي في قتال وملائكة جاية تنصر المسلمين وناس خارجين يحاربوا ومش عارف ايه. طب ايه اللي جاب الربا بقى هنا؟ ايه اللي جاب ايات ربا تاني هنا؟ تمام، قيل ان ان المسلمين كان على عهد، على حديث عهد بترك الربا، وان المدينه كلها كانت يهود، واليهود اصل الربا، اصل الربا اليهود، تمام. فكان ممكن يكون في لسه ناس فيها بعض الشوائب من ربا، تمام. انا دلوقتي تفاجئ ان واحد قاعد يشير في فيديوهات ومش عارف ايه وكلام زي كده ونصره ماشي اوكي، تمام، وبعدين هو حاطط فلوسه فين وعامل دفتر توفير لابنه فين وبيأكل عياله ايه طب وبعدين؟ يعني انت دلوقتي هل هيحصل بقى زي شيزوفرينيا، يعني زي ما بيقولوا، او يعني انفصام في الشخصية؟ هبقى انا عايش بشخصيتين؟ ينفع ان انا عايش بشخصيتين؟ لا، مش هينفع عايش بشخصيتين. لن يقبل الله منك العيش بشخصيتين، هي شخصية واحدة، اختارها. هتختار دي اختارها، هتختار دي اختارها، ما براحتك خالص، تمام، لحد ما يجي ايه الـ الـ الـ الـ اليوم اللي هو كان الدكتور محمد سليم كده كان بيتكلم فيه دلوقتي في الخطبه، تمام، يجي ساعه الاحتضار، تمام، يقول له ايه؟ يقول له طلع الفلوس من البنك، ادي الفلوس لعمتك، اعمل مش طب وبعدين؟ خلاص، ما هو الموضوع خلص، مش هيرجع، يعني مش هيرجع خلاص، الموضوع انتهى تمام. فاحنا دلوقتي بنتكلم في قتال، هنفاجئ ان في ايات جت في النص تمام، هي دي الايات دي هي مربط الفرس عندنا احنا دلوقتي. احنا اللي عايزين بقى نجهز نفسينا دلوقتي علشان الايات اللي فاتت والايات اللي هتيجي بعدها تمام بتاعت القتال دي تمام. لا احنا عايزين الايات اللي تخصنا حاليا تمام، اللي هي اللي احنا هنقولها دلوقتي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في السراء والضراء، يعني مش في السراء بس، لا في السراء والضراء. في ناس بتنفق في السراء بس وتيجي في الضراء تبخل، في ناس بتنفق في الضراء هو كده كده معهوش فلما يطلع له 10 جنيه مش مشكله، لكن اول ما ربنا بيديله تمام يروح ايه بخيل تمام. فلا لازم ينفق فين؟ في الحالتين، في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ تمام. مش هفاجئ ان انا بشير مش عارف ايه تمام وفيديوهات ايه وكلام زي كده تمام، وانا اخويا اصلا اخويا ابن امي وابويا مخنقوا على الميراث وعرف عليه قضيه مش عارف فين وعامل فيه ايه ومبهدله فين. طب يا جماعه ايه الانفصام الشخصيه ده؟ ما ينفعش. الكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ تمام. انا دلوقتي في، ما هو غيظ يعني ايه؟ يعني انا خلاص بقى واحد عامل فيه اللي عامله بس انا ايه كاظم غيظي ليه؟ لله انا بكظم غيظي لله تمام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعد كظم الغيظ العفو تمام. ان الدنيا دي كلها منسابه من فاته تمام، لكن انا ايه المشكله كلها ان في حاجات مش هينفع ان هي تنفات. يعني عقوق الوالدين، يعني قطع الرحم، قطع ما امر الله به ان يوصل تمام، الافساد في الارض، كل الكلام ده تمام مش هينفع ان انا ايه يعني اسيبه واروح برايح اشير مش عارف. لا مش هينفع، لن يقبله الله، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، بصوا بقى هنا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هم هو المؤمن ممكن يفعل فاحشة يفعل فاحشة، بشر يفعل فاحشة. الصحابة فعلوا فواحش عادي خالص وراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم تمام، قال يا رسول الله أصبت قبلة من امرأة. فربنا سبحانه وتعالى نزل آيات تمام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات تمام. أنا عملت معصية أروح طالع على طول، بعد ما أخلص على طول فوق كده تمام، ذكروا الله، إيه ده يا رب استرني تمام، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه، وأروح رايح متوضي ومصلي ركعتين بنية الإيه؟ بنية المغفرة، بنية الاستغفار تمام، بنية المغفرة تمام، ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. روح لأي حد في الدنيا تمام، قل له اغفر لي يا شيخ محمد فرج، اغفر لي. ما هو في الأديان الأخرى بيروحوا فعلا بيدفعوا فلوس ويقول له اغفر لي، يقول له خلاص غفرت لك تمام. لكن ربنا بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا لا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم صك غفران، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ماشي، يعني إيه؟ يعني أنا عملت ذنب خلاص مرة وضعفت خلاص، لا أصر بقى، ما أقعدش كل يوم أصلا ما ربنا غفور بقى هيغفر لي. لا، لو في لحظة ربنا سبحانه وتعالى نظر لك نظرة يعني بغضب والعياذ بالله تمام، لا خلاص كده انت خرجت بره الموضوع، مش هتعرف ترجع تمام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اول آل عمران خالص خالص خالص علمنا نقول ايه تمام، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا. لا الايه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بأن أنا أكون مع الصحبة دي تمام، لا تأمن مكر الله. في لحظة ممكن تلاقي نفسك أنت قعدت تصر على الذنب تمام، فتلاقي نفسك إيه تحرم تمام. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. انت خلاص ربنا هدانا وعرفنا الطريق، تمام؟ يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونسأل الله الثبات، تمام؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. يعني ربنا هو اللي بيثبت مين؟ يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى احنا هنرجع تاني، تمام؟ لسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نفاجأ ان خلاص بقى الـ الـ الـ الـ الـ الايات دي جت في النص كده، تمام؟ تعلمنا ان الـ الموضوع ايه، ما ينفعش ان انت تقول ان انا رايح خلاص انا رايح القدس. لا، مش هينفع. لازم ايه؟ لازم من هنا لازم تجهز نفسك من هنا، لازم تعد نفسك من هنا نفسيا وايمانيا من هنا، وانت قاعد مش هتطلع من نفسك. لو داع الجهاد مش هينفع ان انت تطلع تقول يلا انا هطلع. مش هينفع، مش هتطلع، تمام؟ طب ايه اللي قال لي كده؟ يعني مين اللي قال لي انا الكلمه ده، الكلام ده من من من دماغي انا؟ لا، من كلام ربنا سبحانه وتعالى برضه في سوره ال عمران، اللي هو ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين تولوا منكم في الايه 155، تمام؟ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. هم جريوا؟ تولوا خلاص. تولي يوم الزحف ده، التولي يوم الزحف، تمام؟ ده ايه؟ ده كبيره من الكبائر، زي القتل، زي الزنا، زي، تمام؟ دي كبيره من الكبائر، تمام؟ فانا لو تولي ده، تمام، مش بيبقى من نفسي، لا، ده من ايه؟ ده من الشيطان بيضغط بي بي بي بي بي بي بيأسرني، تمام؟ ليه؟ بايه؟ بالذنوب اللي انا عملتها، بيأسرني بهذه الذنوب، تمام؟ يبقى كل الحاجات اللي انا المفروض اجهز نفسي بيها في الاول، تمام؟ لو انا ما عملتهاش هافاجئ ان الشيطان وقت الجد، الشيطان ايه؟ أسرني خلاص، جابني في صفه، تمام؟ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني كمان مش بكل حاجه، ده لو جابهم بقى بكل حاجه ده كان هتبقى مصيبه. يعني ايه؟ تمام، يعني ده ببعض ما كسب، تمام؟ ببعض الذنوب، بعض الذنوب، تمام. هنيجي طب نقول بقى احنا دلوقتي واجبنا ايه؟ احنا دلوقتي ما فيش قتال دلوقتي هنا، ما فيش قتال، تمام؟ لكن واجبنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في اخر السوره قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى هنا ايه؟ الرباط. يعني ايه الرباط؟ يعني الانتظار. انا واقف ايه؟ واقف زي ما بيقولوا كده خدمه، انا واقف خدمه، تمام؟ انا مستني اي حاجه، حد يجي اصده، تمام؟ فالرباط ده، تمام؟ الرباط ده هيبقى فين؟ هيبقى على القهوه، هيبقى في بولت الكوتشينه مثلا، هيبقى في قاعده الانس والكلام زي كده بقى اللي بيتكلموا فيه ده، تمام؟ والعياذ بالله، تمام؟ هيبقى قدام ماتش الكوره بتاع الاهلي والزمالك او بتاع يوفنتوس وريال مدريد، تمام؟ الرباط هيبقى فين؟ فين الرباط؟ مين يقول لنا الرباط فين؟ شيخنا عيد اهو قال ايه؟ قال في المسجد. ده بناء على ايه؟ بناء على حديث رسول صلى الله عليه وسلم، في حديث ابي هريره رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء. نسمع بقى يا جماعة: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يبقى احنا برضو ايه؟ ما بناخدش من ايه؟ من من من من فكرنا احنا، لا، ده من اوامر ومن تفاسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمه. في كلمات كتيره جدا الصحابه او المسلمين الاوائل ما كانواش عارفينها، احنا دلوقتي يمكن عارفينها، لكن هم ما كانواش عارفينها. ما كنت تدري ما الايمان ولا الكتاب ولا الايمان، تمام؟ يعني كلمه الايمان، تمام؟ المنافقين، النفاق، ما حدش كان يعرف كلمه النفاق دي زمان، يعني النفاق دي ما كانش حد عارفها. تمام، القصد ايه؟ القصد ان في حاجات احنا دلوقتي عارفينها، تمام، او يعني معلومه كده لينا، تمام، لكن زمان كانوا محتاجين الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يفسرها لهم. تمام، فالرباط الرسول صلى الله عليه وسلم فسره لنا. تمام، اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. فدي الحاجات اللي انا ايه اللي انا لازم اكون بجهز نفسي ليها. تمام، وما و و و و و و و و استنى. تمام، جوه المسجد ما ينفعش تستنى بره على ال يعني على على على, على الناصيه مثلا وانا بعكس البنات ومش لا مش هينفع مش هينفع. تمام، اللي بيحصل الكلام ده تمام خلاص ده ايه ده يعني معه الرب يعني زي ما بيقولوا يعني. تمام، لكن انا تمام الرباط بتاعي هنا في الايه في المسجد. تمام، وجزاكم الله خيرا، ويعني كان مش عايزين نطول عليكم ونسيب الدرس للشيخ. السلام عليكم ورحمه الله. نحييك، جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذا الطرح الطيب المبارك. صراحه مجموعه فوائد عايزه بس حد يركز فيها شويه، جميله جدا، فوائد رائعه ما شاء الله. ومنها الرباط، صراحه المهندس ختم بحديث جميل جدا، الرباط. تبقى قاعد في الجامع كده تصلي المغرب وتستنى العشاء فانت في الرباط، كانك في اتجاه سبيل الله سبحانه وتعالى. الجندي، الجندي الذي يقف بيحرس بلده، الضابط الواقف بيحرس امته، العسكري الواقف بيامن الشوارع، ده في رباط لو نوى النيه. سبحان الله، تخيل يعني الضابط العسكري كل دولت سواء في الجيش او الشرطه او الشعب، كل دولت في رباط لو حقق النيه، لو عمل ايه النيه. انت بقى هنا زيه بالظبط. ليه؟ انت بترابط في ذكر الله عشان الشيطان قاعد بيستحمل عشان الصلاه تعدي. تيجي الصلاه امتى؟ يسجل قاعد من المغرب للعشاء او من الظهر. دلوقتي الظهر اذن، انت قاعد من الساعه 10. متخيل انت قاعد من الساعه 10؟ قاعد من الساعه 10 عشان الوقت دخل على الساعه 2 اهي، تخلص انت في رباط. سبحان الله، ورباط ساعه خير من ايه؟ من قيام الليل وصيام النهار شهرا كامل. طيب احنا انتهينا من هذه الكلمه الجميله ان شاء الله. و بس في السبوره كده بسرعه معايا كده والقلم، خلاص هناخد كده ايه يعني مخطط كده مهم جدا يخصنا في دراسه او في ختام التزكيه. جيب السبوره يا عبد الرحمن. يا عبد الله نحطها هنا. يا رب يشتغل، بس اشتغل ما شاء الله. هاي مكانك مضايقك يا مهندس. ركز معايا يا شباب كده في الرسمه دي. دلوقتي احنا عاوزين نلقي الضوء على الكره الارضيه. الكره الارضيه شكلها ايه؟ ماشي، دي الارض، دي شكلها شايفينها قدامنا، دي الارض كده. الارض دي كلها كده، كل دي هتتحول الى سواد. لا اله الا الله، ما احنا قاعدين عم الشيخ خليتها سودة ليه بس؟ ربنا ينور عليك، امين. ما هنضطر نقول لازم نقول كده عشان نتعلم. الارض كلها سواد، كلها سودة. صلى الله عليه وسلم، شكل الارض سودة اهي. الارض كلها سودة عتمة، لا ضوء فيها. اسمع كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، الكرة الأرضية، فمقتهم عجمهم وعربهم. يبقى الله إذا نظر الآن للأرض الوقت حالا، إذا نظر الله سبحانه وتعالى للأرض اللي احنا فيها دي، هيلاقي إيه؟ يجي سبحانه وتعالى واحد بيذكر الله، مجلس علم كويس زي ده، حلقات قرآن، تكريم أطفال الحفظة، ها، واحد بيحج، واحد بيعمل عمرة، صح ولا إيه؟ الأرض مليانة خير ما شاء الله. لكن ده الكلام ده قبل البعثة، قبل الإيه؟ قبل البعثة، قبل ميت محمد خالص ولا إسلام. ربنا نظر للأرض، لكل الأرضية، بس نظر لإله سبحانه وتعالى، والله ينظر. والله إيه؟ النظر. طيب ماشي. الله يسمع ويرى. من صفاته أنه يرى، الرؤية. نظر للأرض إن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم كله يعني سخط عليهم يا رب سلم فمقتهم عجمهم وعربهم. الأرض كانت قسمين، قسم عربي وقسم عجمي. عجم يعني إيه تفهم؟ كلم إنجليزي يعني، كلم فرنساوي، كلم ألماني، هاسريان، اللغات دي قسم اللغات. ففي عرب وفي إيه عجم، في فارس والروم وكسرى، وفي إيه الجزيرة واليمن والحاجات دي كلها. مقت كله، سخط على كله يا رب سلم. يعني الأرض مغضوب عليها؟ نعم. إن الله نظر إلى الأرض أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إيه؟ إلا بقايا من أهل الكتاب، جماعة من بعد عيسى، ركز، هم بس شوية صغيرين قوي اللي معهم التوراة والإنجيل محافظين عليهم، واخد بالك إزاي؟ بقايا قلة منهم، مين؟ ورقة بن نوفل رضي الله عنه. طيب مقتها يعني إيه؟ سقط عليها. سؤال بقى، سيب لي حديث الآن وننظر لماذا مقت الله الأرض. سين. طب نقسم الأرض كده، خلينا نقسم الأرض. ليه ربنا مقت الأرض؟ نمسح السواد اللي فيها ده، ومقتها سبحانه وتعالى، نمسح السواد اللي فيها الأول كده ونخليها إيه الأرض كلها إيه بيضة إيه. هنشوف مقتها ليه. قسم معايا كده، هنعمل التقسيمة دي، أدي واحد أدي اثنين. هنقول هنا الجزيرة العربية، عارفين الجزيرة العربية؟ إيه الجزيرة العربية؟ يلا معروفة، السعودية، اليمن، ها الأردن، الشام، مصر، دي الجزيرة العربية كلها. خلاص كده ماشي. فوق شوية آسيا، قارة إيه؟ آسيا، ها أوروبا، خلاص كده. فارس، بص كده المنظر، دي الأرض اهي. يبقى هنقسم الأرض كام؟ أربعة. ودي الأرض حاليا هي كده، الأرض الآن هي كده، هي عرب، هي إيران، فارس، هي أوروبا، هي آسيا، دي الأرض دلوقتي. لما نظر الله للأرض دي، عندما نظر إليها مقتهم ليه؟ عملوا إيه؟ عملوا بلاوي، كله كان عمل بلاوي، محدش أبدا عمل حاجة حلوة، وأقولهم العرب. شوف كده، أول شيء أوروبا. مين أوروبا؟ أوروبا متعرفين أوروبا بقى، أول شيء أوروبا. خش أوروبا كده، كان إيه مشهور عندهم؟ في كل عام عيد، العيد ده بيجي في استاد كبير جدا، استاد القاهرة كده كبير جدا، ويجيبوا الأسود، الأسود وأصحاب البشرة السوداء السمرة، يحطوهم في أقفاص والأسود تاكلهم. واحد بيتمتع ان واحد اسد ياكله، وتخيل بني ادم متعته ان الاسد ياكل التاني قدامه. ايه رايك بقى؟ زي الان اليهود بيتمتعوا بالقصف اللي شغال ده، والدماء كده والاقشام متقطعه كده، هو متعه عنده، متمتع كده. مش بني ادم ده، بني ادم ده بحسش. اذا شكل امريكا ايه واوروبا ايه؟ عندهم ها عيد سنوي، ايه اللي بيحصل فيه؟ يربوا الاسود، يطلعوا على الناس تاكلهم. خش على فارس، يعبدون السلاح. يعني ايه؟ يقول لك الخنجر والسيف ده هو اللي بيحيي الانسان وموته، فانا اعبده. فكانوا يسجدون للسيوف والحديد. يبقى عباده الايه؟ يعبدون الايه؟ ها الحديد، اي الاسلحه يعني. شوف بقى اسيا، خلاص كل واحد في دول يتجوز امه وخالته وعمته المحارم، يعني برز زميط، يعني القارة كلها شغالة كده، كله يتجوز من التاني، لا في حاجة اسمها أخت ولا خالتي ولا عمتي ولا أمي. الواد كبر أمه عجبته اتجوزها. إيه يا عم؟ ده حقيقة، ده تاريخ معروف في الكتب. دول شكلهم كده. طيب أدي فارس، وأدي أوروبا، وأدي آسيا، كلهم كده. يبقى مين؟ الجزيرة. شكلها ايه؟ شكلها كده كده كده، يفتح النفس. اول حاجة، واذا الموؤودة سئلت. خلف بنت ايه يا راجل؟ دي هتجيب لي العار، ادفنها حية، يفحت حفنة فحرة يا راجل. والله ايه القلب ده؟ شوف النهاردة البنات، ما كده بنتك في البيت كده تيجي عليك كده تطرطب عليك كده وتقبلك يا سلام على البنات، الحنية كلها في البنات. الواد كده زي اللطخ كده ولا يسأل فيك، ولا تيجي البنت كده جنبك كده تقعد تحنن عليك كده. سبحان الله البنات والله رحمه، رجالك كويسين برضه، العيال كويسه اصل يزعلوا مني. فيجيب البنت، لو خلف بنت حطها في ايه؟ في التراب ويدفنها. ده العرب ممتازين 10 من 10. اللي بعده الرايات الحمراء، يعني ايه؟ حط بيت ورايه حمراء كده، دي ايه؟ اماكن الزنا. اللي عايز يزني يخش يزني، يلا يا جماعه. 3 قطع الطرق، اللي يعدي يقتلوه ياخدوا حاجه منه. قطع طرق العرب، قطع طرق زناه، لعبوا ميسر، خمور. ده المدينه نفسها، المدينه لما جاء الاسلام ايه اللي حصل؟ وده نزل التحريم بتاع الخمر، كله ده لايه؟ يعني حياه بني على الخمره، خمور، ها، ظلم، قتال على اتفه الاسباب. قبيله بكر قبيله كبيره جدا، قبيلتين مع بعض قتلوا بعض 40 سنه عشان ايه؟ عشان جمل معدي، فرفص رفص واحد موته. يعني جمل معدي كده، الجمل ده معدي، والجمل معدي كده واحد واقف، فالجمل رفصه في بطنه موت الراجل. انا مال انا الجمل موته، قامت مقتله 40 سنه يقتلوا في بعض، وتروح انفس عشان جمل موت واحد. زي النهارده كده جيران مع بعض عشان عيل بس، ها، شخبط على البيت او عيل فسروا العربيه، ينزل يقتله، يقتله خلص عليه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه البلاوي دي؟ اذا العرب شكلهم ايه؟ شكلهم مخزي. شكل الارض دي، طب بالله عليك الارض دي شكل ارض تترحم؟ ده منظر ارض ربنا يرحمها، ده ارض خربانه خالص. ايوه والله خربانه، بص السواد كلها سواد اهو، زنا محارم، وزنا في ام، وزواج ام واخت وخاله، وقتل الناس، والحوادث تاكل الناس، الاسود تاكل الناس في الشوارع، ها، وزنا ووأد بنات. الارض كلها خربانه، ما فيش حد فيها نور ابدا ابدا. فجاه اذن الله تعالى بالنور. ايه بالنور؟ اي نور؟ ها، محمد صلوا عليه. فاضل 5 دقايق وهنختم عشان نتغدى ان شاء الله. 5 دقايق هناخد ليه النور ده. ركز بقى في السؤال ده، مهم جدا جدا جدا، اهم سؤال. ليه النور ده اللي هو محمد صلوا عليه ما كانش في اوروبا او في اسيا او في ايران؟ اشمعنى العرب؟ اوروبا بلد جميله، النهارده الناس كلها بتروح اوروبا، صح ولا ايه؟ ايوه، امال مش في تركيا مثلا؟ ليه محمد ما نزلش وكانت رسالته في تركيا او في بريطانيا او فرنسا؟ ايوه جاي جدا، اماكن رهيبه، الخضره والجمال والحلاوه جامده جدا، غريبه جدا. طب ليه مش في مصر؟ عندنا في مصر النيل، صح ولا ايه؟ والله بجد، والخضره، مش دي اسئله مهمه جدا؟ وعندنا خضره في مصر، والحياه جميله في مصر. ده مصر دي العالم كله بيجي لها سياحه، ليه؟ درجه الحراره جميله جدا، حراره ما تروح السعوديه تلاقي حراره 60، حراره ما شاء الله تبارك الله، يعني جميله جدا، بلد جميله وهاديه، امن وامان ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب. ليه ما جاش مصر هنا؟ من اول مصر واهل مصر الطيبين تخيل لو النبي جه هنا، قول انت هنعمل فيه ايه؟ خراب ابيض، كان مشي على الارض؟ والله ما كان مشي على الارض. اي والله لو قبر النبي عندنا قول انت كده حاجه، صح ليه؟ الواحد يروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ويقعد كده على القبر وبعدين يسلم، يقول له حرك يا حاج، يا عم استنى يا عم ما لحقتش اشبع، يا عم حرك حرك يا حاج، يا عم سيبنا اشبع منه، انا جاي من اخر الدنيا بسرعه كده. فليه النبي ما جاش مصر؟ ليه ما كانش في اسيا؟ اسيا بقى، اما ادراك ما اسيا، اشمعنى الجزيره ديت؟ مع ان الجزيره دي كلها جبال، لا فيها ميه ولا فيها حراره طبيعيه، كلها نار ولعه ولعه 60 و70 حراره، ماشي كده؟ اي والله العظيم، ومليئه فقر، مش لاقين ياكلوا، مش لاقين ياكلوا، اضطر مش لاقينه. ليه بقى محمد صلى الله عليه وسلم يطلع من الجزيره ومن مكه بالذات؟ هذا سؤال مهم جدا لازم ندرسه. يبقى بسرعه، ان الله نظر الى اهل الارض، حفظتوها؟ فمقتهم عجمهم إلا بقايا من. عرفت مقتهم ليه؟ عرفت ليه ربنا غضب على الأرض كلها ليه؟ كان قبل الإيه؟ قبل الإسلام. ليه يا جماعة؟ الأرض كان كلها ظلام مليانة إيه؟ قتل وبلاوي ومشاكل. تخيل بقى لموضوع غزة ده، موضوع غزة ده في الأرض كلها، في صور كده غزة كده والبلد دغدغة والناس يعيني قتلة. تخيل ده لو في الأرض كلها، ده أي أرض دي؟ كانت الأرض كده يا جماعة، دي الأرض، شكل الأرض الأول. يبقى ده سبب الوقت. طيب والحل؟ ربنا أذن بالنور يطلع، أذن بالنور يطلع. النور ده طلع منين؟ هل طلع من آسيا أو أوروبا أو إيران مثلا، ولا العرب؟ من العرب، من مكة. طب هل العرب الجزيرة فيها مميزات ولا أي ميزة؟ خالص بالعكس، فش أي مقومات. يبقى هنا سؤال، لماذا خرج النور من الجزيرة ومن مكة بالذات؟ لا زرع فيها ولا ماء وجبال، ما فيش حياة. اشمعنى يعني؟ من يعرف؟ حد يعرف؟ بسرعة. بيت الله الحرام، بيت الله الحرام، يا بسرعة حاول تشارك. لما يفهموا يعني. جزاك الله خير. غيره الشيخ، ان لو هو نزل في البلد الثانيه يقول له ده هو مش نزل عشان كده، نزل ليه؟ عشان الجمال. عشان الجمال. ماشي، انت جميل والله، انت جمال كله عسل. انت تاني يعرف؟ ها ليه مكه؟ حد يحاول كده معايا؟ طب ركز معايا، ركز معايا. عندنا ايران، اوروبا كلها، اسيا كلها، عندهم فلوس، احسن ارض، أحسن نساء، أجمل نساء، أجمل تضاريس في العالم. خلاص كده، ده مين؟ آسيا، أوروبا، إيران. أقوى سلاح، أعتى جنود في الأماكن دي. يبقى الأماكن دي كلها اللي هو الطوق ده، حتة دي كده كلها إيه؟ فلوس، سلاح، جنود، قوة، عتاد، أرض، جمال. لأن الله تعالى يقول لنا، نحن بقى عشان نختم ونروح ناكل بقى جوعنا شوية، الله يقول لنا يا شباب، لو أن كان رسول الله في أوروبا وانتصر لقلنا إيه؟ ها، انتصر بقوة السلاح. ولو كان في آسيا انتصر بقوة المال، ولو كان في إيران انتصر بقوة الجنود، لكن يخليه يطلع في مكة ما فيش خالص حاجة، ليقول، ليقال انتصر بقوة الله بس. فهمت العلة من ايه؟ من الآخر، عشان لما الجماعة اللي هم ماشيين حافي مش لاقين التمر ياكلوها، يمسكوا العالم كله ويقال ايه ده؟ بقى دولت الحفاة العراة مسكين العالم كله، ازاي ده؟ الله اللي مسكها لهم، لا فلوس ولا سلاح ولا عتاد، ومع ذلك كله جالهم برضه. كله ايه؟ كله جالهم برضه. الشباب ماشيين؟ طب خلاص بنخلص اهو. اذا باختصار شديد ان شاء الله تعالى المره الجايه سنقف مع قوه الله. النهارده نفس الناس دي، الناس دي اللي كانوا حفاه عراه، ركز معايا بقى، اللي كانوا حفاه رعاه، الناس دي نفسها اللي ربنا نصرهم وادوهم العالم كله، عاملين اكبر مؤتمر للكلاب في العالم. انا بهزرش والله، انت بتعرف والله، اكبر مؤتمر للكلاب في العالم، احسن كلب، اجمل كلب، اوفى كلب، اذكى كلب، 250 كلب هنختار منهم اذكى كلب واجمل كلب واوفى كلب واشك كلب وانضف كلب. سبحان الله، انتوا كنتوا حفاه عراه وربنا اداكوا العالم كله في ايديكم واداكوا كسرى وقيصر ولسانكم، ايه اخرك تعمل احسن مسابقه للعالم في الكلاب؟ ليه كده؟ برضو المره الجايه ان شاء الله هنعرف. سعدنا بكم اليوم في هذا اللقاء، وسعدنا باولادنا اللي ختموا وحافظوا خمس اجزاء وسبع اجزاء وثلاث اجزاء وجزء وجزئين وخسر الصور، ربنا يحفظهم. وده كله بسبب ابائهم وامهاتهم، فعلا اب وام بزقهم على القران، هنيئا لهم. حتى لو ابنك حفظ صوره واحده بس، انت الكسبان والله، هتموت وتسيبه ويعبد الله بالصوره دي. هنيئا لك يا من حفظت ابنك القرآن ودفعته لحفظ القرآن. شد عليكم بقى شوية، عايزين كل واحد يعرف طفل يجيبوه لنا على المسجد. عندنا الحمد لله هنا حاجات ألعاب جميلة وحاجات ودلع وكل حاجة، يجي بس احنا هندلعه بس يمسك المصحف، امشي يمسك المصحف عشان يطلع عنده اخلاقه جميله كده، ما يزعلش ابوه وامه، ما يوقش والديه، ده اللي احنا عايزينه. جزاكم الله خير. والان مع فقره الغداء، الغداء جوعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خير يا شباب، ربنا يحفظكم جميعا يا رب.